قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذا الإنتاج الجديد الذي تقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، التي دأبت دائما إلى تقديم البرامج الدعوية والإرشادية التي تربطنا بهذا الدين العظيم. ولطالما ربطتنا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي أنزل عليه. وفي هذه السلسلة سنتعرف على كثير من الأوسمة النبوية الشريفة الطاهرة، وذلك مع ضيف كريم وعزيز، هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. سنطرح بين يديه مجموعة من الموضوعات، وسيعلمنا شيئا كثيرا بإذن الله تعالى عن هذه الأوسمة التي قلدها المصطفى صلى الله عليه وسلم لكثير من صحبه الكرام، وما زال أبناء هذه الأمة يتقلدون هذه الأوسمة كلما اتبعوا المنهج النبوي الكريم، واتبعوا كذلك ما سار عليه خير القرون، قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدء اللقاء ترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور عمر، فحياكم الله وأهلا بكم. أهلا وسهلا بكم ورحب بكم وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه السلسلة سلسلة مباركة ينفع الله عز وجل بها المتحدث والمستمع. اللهم آمين. وهذه السلسلة أو هذه الأوسمة التي سنأتي عليها بإذن الله تعالى لا شك أنها منهاج وطريقة إذا تمسك بها المسلم كان بإذن الله تعالى ممن تتحقق فيهم الخيرية التي أتت كثيرا على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الأوسمة وهذه الخيريات التي وزعها المصطفى عليه الصلاة والسلام على صحبه الكرام وعلى من يأتون بعدهم ممن يعملون عملهم، أو الأوسمة النبوية، أنت شخصيا شيخ عمر من اخترت هذا المصطلح لهذا البرنامج، فلعلنا في البداية نؤصل لهذا المصطلح ونعرف المشاهد الكريم على معنى الأوسمة النبوية. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله مصطفى نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، المصطلح الأوسمة النبوية يمكن يعني حتى بس يسهل وضوح هذا المعنى، في عصرنا الحاضر يعني وفي القرن الماضي بالذات انتشر ما يعرف بفلان أعطي وساما من الدرجة الأولى من الدرجة الثانية، وانتشر مصطلح الأوسمة في العالم، وهو في الجملة يعبر عن رضا المعطي لهذا الوسام عن المعطى له، وهو تعبير عن شكره والثناء عليه بما قدم من جهد وما قدم من عمل ونحو ذلك. من هنا جاءت فكرة هذا المصطلح هو أوسمة نبوية، وهو إذا أردنا أن نوضحه أو نعبر عن معناه فيما يتعلق بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يمكن أن يقال إنه كل ثناء أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام على قول أو فعل أو على جماعة أو على فرد من الأفراد بحيث يثني عليهم بما عملوه أو يثني على من يعمل هذا العمل. مثلا حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على أهلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، إلى غير ذلك من الروايات التي وردت في هذا الموضوع. كما مثلا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على طائفة من أصحابه رضوان الله عليهم، كما أثنى على سماعي على حسن صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأثنى على اثنين من أصحابه في غزوة من الغزوات كما في غزوة ذي قرد التي رواها الإمام مسلم مطولة، قال: خير رجالتنا سلمة، وخير فرساننا أبو قتادة. كذلك أيضا قال مرة: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. هذا الثناء على هؤلاء الأفراد هو الحقيقة لا أقول وسام، بل هو أشرف من يعني من هذه الأوسمة التي يعطيها أحيانا الرؤساء، أحيانا الوزراء، أحيانا الأمراء، المحافظون إلى آخر المصطلحات، يعطونها من يرضون عن فعله أو يريدون أن يشكروا ويثنوا على ما قام به هذا المعطى. أما ما يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام أو يطلقه من وسام فلا شك أنه وسام لا يعدله شيء. لطالما سمعنا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي الآثار الواردة عنه مثل هذه الأوسمة والعطايا التي يعطيها ويهبها لصحبه الكرام، كل في في في في مجاله وفي فنه وما حباه الله. عندما يقلد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوسمة لصحبه الكرام، ما الأثر الإيماني والتربوي الذي يحصل من خلال تقليد هذا الوسام؟ طيب، يعني الدراسات العلمية، قبل أن أشير إلى جملة من هذه الأهداف أو الفوائد والآثار، الدراسات العلمية الحديثة تثبت أن التحفيز له أثر كبير جدا في عطاء الفريق العامل ضمن منظومة معينة، سواء كانت منظومة حكومية أو في القطاع الخاص. حتى إن دراسات تقول إن 40% من الفروقات بين العاملين في قطاع من القطاعات يحصل هذا الفرق بين مجموعة ومجموعة بسبب عملية التحفيز التي يتلقونها. وهذا التحفيز له صور كثيرة كما هو معلوم، أحيانا يكون بالتحفيز الجماعي، أحيانا يكون بمكافأة، أحيانا يكون بكلمة، أحيانا يكون بحفل، ونحو ذلك من الصور التي تعرف عليها الناس في عصرنا. أما ما يتعلق بالتحفيز، يعني وأيضا نريد أن نؤصل لهذا يا أبا أسامة قبل أن ننطلق في ذكر شيء من الآثار، لأن بعض الناس أحيانا عنده ردة فعل من بعض هذه المصطلحات، يقول: منين أتيتم بهذا؟ إتوني بنص من القرآن أو من السنة على مصطلح التحفيز هذا أو على مصطلح الوسام. نقول: دعنا من هذه الألفاظ وركز على المعاني. إذا اتفقنا على أن المعاني موجودة، فالتعبير بالمصطلحات ما لم يكن فيه محذور شرعي فلا إشكال فيه. فحينما نسميه تحفيزا أو نسميه تشجيعا، المؤدى واحد. القرآن الكريم مليء بهذا النوع من التحفيز أو من هذا النوع من التشجيع والثناء باعتبار الذي ذكرناه في أول اللقاء. فمثلا نجد أن الله سبحانه وتعالى أثنى على أناس بأعيانهم. فمثلا في قول الله تبارك وتعالى في ثنائه على الصديق: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. والمفسرون متفقون على أن هذا الثاني منه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وكذلك أيضا في سورة الليل قال الله تبارك وتعالى مثنيا على الصديق، كما حكى بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في الصديق بالإجماع. قال الله عز وجل: وسيجنبها الأتقى، أي النار، سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا الثناء على شخص حي سمعه والوحي يتنزل. يعني لا شك أن تتصور الآن ما هو شعور الصديق وهذه الآيات تتنزل وهو يسمعها. من الذي يثني عليه؟ رب العالمين عز وجل الذي يعلم ما في هذه النفوس. ولا يمكن أبدا أن يثني الله عز وجل على شخص إلا هو يستحق الثناء. إذا انتقلت إلى السنة النبوية وجدت نماذج يعني كثيرة ويعني حية. من جملة ما ذكرنا هذه الآيات والحديث السابقة في تحفيزه لعبد الله بن عمر، وكذلك أيضا في حديث أبي موسى رضي الله عنه، وكذلك أيضا في جملة من الفضائل التي بثها عليه الصلاة والسلام في أصحابه كما سيتبين إن شاء الله تعالى من خلال بقية حلقات هذا البرنامج. ننظر في نماذج أثنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على عمل ما كان الثناء هذا مجردا، إنما يراد منه الحث على التخلق بهذا الخلق. نجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يمارس هذا التحفيز كما أشرت لفظا، وأحيانا يمارسه عمليا. يعني مثلا مرة قال لعبد الله بن مسعود: يا عبد الله اقرأ علي القرآن. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. أنت الآن تصور الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الوحي يطلب من واحد من أصحابه أن يقرأ عليه القرآن. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه صدرا من سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموقف لا شك أنه يعني سيكون مؤثرا جدا في نفس عبد الله بن مسعود، حتى هو الذي كان يفاخر ويقول: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. هذا التحفيز، أعود إلى سؤالك الكريم قبل قليل، قلت: ما أثاره على المتلقي وعلى المحفز؟ أولا يكفي أن التحفيز منهج قرآني ومنهج نبوي، فنحن حين نحفز ونشجع ونثني باعتدال فإننا نطبق حينئذ أيوة نطبق منهجا قرآنيا ومنهجا نبويا. كذلك أيضا التحفيز في الحقيقة هو يعني بمثابة الرسالة التي نريد أن نوصلها للمتلقي، بأنك الآن في مستوى فاضل فانتقل للأفضل إذا أمكن، ما أمكن حافظ على هذه إيش؟ على هذه الفضيلة. يعني مثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما بلغته حفصة قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، ما ترك عبد الله بن عمر القيام بعد تلك الكلمة. انظر أثر التحفيز. عبد الله كان ربما اقتصر على الوتر أو على ركعة أو على 3 ركعات، لكن مثله كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمل منه وهو الشاب الموفق المسدد أن يكون له نصيب من الليل، فهو داب الصالحين. فأثرت هذه الكلمة التي نقلتها حفصة رضي الله عنها في عبد الله بن عمر، فما ترك قيام الليل بعد ذلك. إذن التحفيز حينما نقدمه فإننا نقصد من ذلك إما أن نحافظ على مستوى الفضل والخير الذي وصل له المحفز، وإما أيضا أن نرجو منه أن ينتقل إلى مستوى أعلى. جميل. قد يكون بعض الذين لا يذهبون إلى مسألة الإكثار أو حتى التحفيز من أصله، نعم، يذهبون إلى مذهب الخشية على هذا الموسوم أو هذا الممدوح، فيقول يعني ربما لو مدحته لداخله الغرور، ومن ثم يعني أحدثت في نيته وفي عمله شيئا غير محمود. نعم. كيف نجيب على هذا الإشكال؟ نعم، الجواب عن هذا أن يقال: نحن نتحدث من حيث التأصيل على مبدأ، فإذا أصلناه واتفقنا على أنه معنى ومبدأ قرره القرآن وطبقه النبي عليه الصلاة والسلام بأساليب متنوعة، إذا اتفقنا عند هذه النقطة قضية تطبيقه على الأعيان هذا يحتاج إلى عقل وحكمة. فمثلا إذا رأينا أن التحفيز عند شخص يرفعه إلى مقام أفضل وأكمل، هنا يتعين التحفيز الحقيقة ويكون مشروعا. لكن قد يرى المربي سواء كان والدا أو أستاذا أن التحفيز لهذا الشخص بالذات قد لا يناسبه في هذه المرحلة، إنما يناسبه أن ينبه على تقصيره مثلا، واضح؟ فحينئذ ينبغي أن نفرق بين الناس. أذكر واحد من الإخوة قبل كم يوم قال لي: ما رأيك بهذه الكلمة حينما يحفز أو يرغب طالب علم في الدعوة ويقال له: الساحة تحتاجك، ألا يخشى عليه من الغرور؟ قلت له: لا أستطيع أن أطلق بأن هذه الكلمة لا يمكن أن تقال أو يمكن أن تقال. نعم، الساحة بحاجة للدعاة وبحاجة للعلماء وبحاجة لجهود طلبة العلم، لكن أن أقول إن الساحة بحاجة إليك ثم أخشى أن يصيبه غرور، قلت: لا أستطيع أن أطلق حكما. قد يكون هذا الرجل لا تعني له شيء هذه الكلمة، وقد يكون هذا الرجل ربما أثرت فيه تأثيرا إيجابيا وقال: فعلا أنا عندي من العلم الشيء الذي يعني أستطيع أن أقدمه للناس، وربما شعر بلوم وشعر بتقصير وشعر بنوع من الـ من الـ من الـ يعني تأنيب. نعم، يؤنب نفسه لماذا لم يتقدم. فأنا حينئذ أفرق. أما قضية الغرور فكل يراعي المقام الذي يعني أو الشخص الذي أمامه. جميل. وبالتأكيد عندما تذكرون طلبة العلم أو الدعاة وغيرهم من ثم أنتم تذكرون أيضا بقية الفاعلين في المجتمعات. بلا شك بلا شك، لكن أنا أردت أن أعلق فقط على سؤال الأخ الذي قال لي ألا يمكن أن يصيبه غرور، بس تذكيرا بسؤالك الكريم. ولذلك نقول أي إنسان، يعني نحن نقول خدمة الدين لا تقتصر على أهل العلم ولا على أهل الدعوة. الدين يحتاج إلى المهندس ويحتاج إلى الطبيب ويحتاج إلى الإعلامي ويحتاج إلى إلى إلى إلى كل شخص يعني يحسن عملا من الأعمال التي تحتاجها الأمة، فالناس يتكاملون والناس يعني يسدد بعضهم ما ينقص عند الآخر. جميل. أنتم ذكرتم أن من محاسن تقليد الأوسمة لأهل الخير والمحسنين أنه منهج قرآني ومنهج نبوي كذلك. برأيكم في مجتمعاتنا الآن المسلمة على الأقل وهي الأهم بالنسبة لنا، هل ترون أن هذا التعامل بالمنهجين القرآني والنبوي موجودة الآن فعلا؟ أنا ما أشك أنه موجود، لكن لا أتصور أنه موجود بالقدر الذي ينبغي أن يكون. يعني ربما أقول إن بعض الناس يعني تروق له لغة التقريع والتعنيب أكثر من لغة التحفيز، وهذا في الواقع ليس بصواب ولا بسديد، وينبغي أن تراعى الأحوال. المقصر نعم يلام ويعاتب، لكن بعض الأولاد، وهذا يشكو منه بعض الأولاد أحيانا من أبائهم، بعض الطلاب من مع أساتذتهم أحيانا يقولون نعمل ونعمل ونعمل ونعمل ولا يلاقى جهدنا ولا بكلمة شكرا ولا جزاك الله خير ولا أحسنت ولا أبدعت ولا شيء من هذا القبيل. أنا والمقصر سواء. بعض الموظفين أحيانا في دوائر الحكومية أحيانا يشكون من أن المدير قد لا يراعي هذه النقطة، بمعنى أن الموظف الجاد الذي يحضر في أول الدوام وينتج ويخرج في آخر الدوام يشعر أنه هو الموظف الذي امتلأ ملفه بالإنذارات سواء. والواقع أن هذا الأسلوب ينبغي أن يكون حاضرا حتى يقال للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، لأن الناس إذا شعروا أن المحسن كرم وشجع لأنه أحسن ليس لأي اعتبار آخر، صار المقصر يشعر بأنه يعني لماذا لم يكرم، لماذا لم يعني يلبس وساما من الأوسمة، لماذا لم يعطى شهادة تقدير، لماذا لم يحتفى به في لوحة الإعلانات في تلك الدائرة أو الوزارة أو القطاع الذي يعمل فيه إذا كان قطعا خاصا. هذه الأسئلة تجعله يحاول أن يسدد هذا الخلل والنقص الذي هو فيه حتى يرتقي إلى مستوى أحسن وأفضل. جميل جدا، أوقفتنا على المعاني الحقيقية للأوسمة، وهذا من المهم جدا لي شخصيا وللمشاهد الكريم لكي نعرف بإذن الله تعالى في بقية السلسلة يعني مفهوم أو معنى الأوسمة. وإذا سمحت لي سننتهي ونختم هذه الحلقة لأن وقتها شارف على الانتهاء، ولكن في الختام لو كنت تملك شيخ عمر وساما فعلا فلمن تقلده ولماذا تقلده؟ للأحياء أقلده الوالدان. وماذا عن يعني أحسنت بالتأكيد، وكلنا لو كان يملك وساما لقلده الوالدة والوالد بلا شك. وبرأيك أليس كذلك كل من انتهج هذا المنهج القرآني والمنهج النبوي وسار على خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم كان حقيقا كذلك بأن يقلد وساما من هذه الأوسمة؟ بلى، يعني من سار على ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقد تقلد الوسام منه صلى الله عليه وسلم، ليس من عمر المسكين الذي يحتاج هو أيضا إلى أوسمة نبوية يتقلدها وينال بها الشرف. لكن لما ذكرت لي الأوسمة ليس بعد الوالدان ولا قبلهما أحد. أسأل الله أن يطيل في عمرها على طاعة وأن يرزقك برها وأن يرزقنا والمشاهد الكريم بر أمهاتنا وأن يرزقنا اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآبائنا لا شك، وأن يجعلنا ممن يتقلدون الأوسمة في الدنيا قبل الآخرة. والوسام الأكبر هو لا شك مغفرة الله ورحمته وجنته. شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي سعدنا فيها كثيرا بالحديث إلى فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. نلتقيكم بإذن الله تعالى على خير، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. يا